الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة عند الشرط الرابع تقدم خطبتين: من شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمد لله لقوله عليه السلام: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، رواه أبو داود عن أبي هريرة. والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان، ويتعين لفظ الصلاة. وقراءة آية كاملة لقول جابر بن سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. قال أحمد: يقرأ ما شاء. وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر أو مدهامتان لم يكفي، والمذهب لا بد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها. فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزاء. والوصية بتقوى الله عز وجل، لأنه المقصود. قال في المبدع: ويبدأ بالحمد لله ثم الصلاة ثم بالصلاة ثم بالموعظة ثم القراءة، في ظاهر كلام جماعة، ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي من أركان الخطبتين، يعني الحمد لله والصلاة على رسوله وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل، وكذلك أيضا الركن الخامس الموالاة بين الخطبتين والصلاة، والركن السادس أن يجهر الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر. هذه ستة أركان، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني اللي اختاره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أن ركن الخطبة هو الموعظة التي تؤثر في القلوب وتحمل الناس على فعل خير، تدلهم على ما يصلح دينهم، على ما يصلح دينهم ودنياهم. هذا هو ركن الخطبة، وهذا هو مقصد الشارع. أما ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من حمد الله والصلاة إلى آخره، فهذه كلها من مستحبات الخطبة. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ما يرى أنك، يعني ليس بلازم أنك تفتتح الخطبة بالحمد، المهم أنك تذكر الحمد لله في أثناء الخطبة. الذي يظهر والله أعلم أن ركن الخطبة هو الموعظة التي تؤثر في القلوب وتفيد الناس وتحملهم على ما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم، هذا هو المراد. نعم. ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب، لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام، فإن انفضوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا، وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع ساعة الوقت. ويشترط أيضا لهما الوقت، وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها، والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، والنية والاستيطان للقدر الواجب منهما، والموالاة بينهما وبين الصلاة. يعني الشروط، يعني شروط صحة الخطبتين: الوقت كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، كذلك أيضا النية شرط الثاني، وكذلك أيضا وقوعهما حضرا، وكذلك أيضا حضور العدد المعتبر، وكذلك أيضا أن تكون الخطبتان ممن تصح إمامته، أن تكون الخطبتان ممن تصح إمامته. هذا ما يتعلق بالشروط. نعم. ولا يشترط لهما الطهارة من الحدثين والنجس، ولو خطب بمسجد لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان، وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة، وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. يعني مراده أنه لا يشترط ستر العورة أنه قد يخطب وفي ثوبه شق يظهر منه بعض العورة التي يجب عليه أن يسترها في الصلاة، فيقول لك بأن خطبته صحيحة. ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، بل يستحب ذلك لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبه الصلاتين. ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا، لأن الخطيب قد يتعدى في خطبته، قد يسب أحدا في خطبته فيقول لك المؤلف تبطل عليه خطبته. نعم. ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. نعم. وعند الحنفية تجزئ بغير العربية وتستحب بالعربية، وهذا الذي يظهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغتهم، فالسنة أن تكون الخطبة بلغة المخاطبين، لأن المقصود بذلك هم المخاطبون، هؤلاء فادة هؤلاء الحاضرين. نعم. ومن سننهما الخطبتين أن يخطب على منبر لفعله عليه السلام، وهو بكسر الميم من النبر، وهو الارتفاع، واتخاذه سنة مجمع عليها، قاله في شرح مسلم، ويصعده على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح، أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر، لأنه في معناه عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، وإن خطب بالأرض فعن يسارهم، وأن يسلم. يعني المنبر المحراب يكون عن اليمين، وإن خطب على الأرض يكون عن اليسار. نعم. وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، لقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه، ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير، ورواه النجاد عن عثمان كسلامه على من عنده في خروجه. نعم. وأيضا يدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، قال وإذا لقيته فسلم عليه. وهنا تحصل الملاقات عند دخول الإمام، يسلم على من يلقاه، وإذا صعد المنبر أيضا يسلم، لأنه سيلقى المأمومين مرة أخرى. نعم. ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود. وأن يجلس بين الخطبتين لحديث ابن عمر السابق، وأن يخطب قائما لما تقدم، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله عليه السلام، رواه أبو داود عن الحكم بن حزن. وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به، قال في الفروع ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر، فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله وأرسلهما. وأن يقصد تلقاء. يعني ابن القيم ذكر أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمد على سيف، وإنما الذي ورد في حديث الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على قوس أو عصا. وأيضا ابن القيم رحمه الله ذكر بأن هذا قبل اتخاذ المنبر، أما بعد اتخاذ المنبر قالك لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الاعتماد على قوس أو عصا. نعم. هذا ظاهر كلامه. نعم. وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله عليه السلام، ولأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضا عن الآخر، وإن استدبرهم كره، يعني ما يلتفت الخطيب لا يمنع ولا يسرى. نعم. وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة ذكره في المبدع، وأن يقصر الخطبة لما روى مسلم عن عمار مرفوعا إن تطويل صلاة الرجل وقصر خطبته من فقهه، فأطيل الصلاة وقصر الخطبة، وأن تكون الثانية أقصر. نعم. يعني يقصر الخطبة يعني بحسب الحاجة، قد يحتاج إلى أن يطيلها أحيانا. ويدل لهذا حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله تعالى عنها أنها ما حفظت قاف القرآن المجيد إلا من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على منبر الجمعة في خطبة الجمعة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، يعني يطيل أحيانا، فهو يقصر أحيانا ويطيلها أحيانا حسب الحاجة، قد يحتاج في بعض الأحيان إلى أن يطيل، وبعض الأحيان يقصر الخطبة. نعم. وأن تكون الثانية أقصر ورفع صوته قدر إمكانه، وأن يدعو للمسلمين لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، ويباح الدعاء لمعين، وأن يخطب من صحيفة. قال في لأن هذه ساعة إجابة كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. قال في المبدع: وينزل مسرعا، وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا. وقال ابن أبي موسى: يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا. صحيح، ما في حاجة للإعادة، لأنه أتى بما خوطب به، ومن أتى بما خوطب به خرج من العهدة. نعم. فصل: وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا. حكاه ابن المنذر: يسن أن يقرأ جهرا لفعله عليه السلام في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة والركعة الثانية بالمنافقين، لأنه عليه السلام كان يقرأ بهما، رواه مسلم عن ابن عباس. وأن يقرأ في فجرها في الأولى. هذا المذهب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، في الركعة الثانية بسورة المنافقين. ورد سنة أخرى لكن المؤلف لم يذكرها، لأن هذا هو المذهب. السنة الثانية أن يقرأ في الركعة الأولى بالأعلى، في الركعة الثانية بالغاشية. وكما تقدم لنا العبادات الواردة على وجوه متنوعة، يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. ورد في مسلم في الركعة الأولى بالجمعة في الركعة الثانية بالغاشية، لكن يظهر والله أعلم عدم ثبوت هذه الصفة. نعم. وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، لأنه عليه السلام كان يقرأ بهما، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وتحرم غالبا، يعني يكون غالبا ويترك القراءة في بعض الأحيان لئلا يتوهم الوجوب، وإلا الغالب يعني إذا مضى عليه عدة جمع ترك القراءة بهما لئلا يتوهم الوجوب. نعم. وتحرم إقامتها الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع من البلد، لأنه عليه السلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد إلا لحاجة كسعة البلد وتباعد أقطاره أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة، فيجوز التعدد بحسبها فقط، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا ذكره في المبدع. يعني تعدد الجمعة إنما يكون عند الحاجة، ولهذا انقرض عصر التابعين وليس هناك إلا جمعة واحدة في البلد، لم تتعدد الجمعة إلا الجمعة لم تتعدد إلا لما كبرت بغداد وصار لها جانبان، جانب شرقي وجانب غربي، فاحتوج إلى تعدد الجمعة. نعم. فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ولو تأخرت، وسواء قلنا إذنه شرط أو لا، إذ في تصحيح غيرها افتئات عليه وتفويت لجمعته. فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها ويعتبر السبق بالإحرام. وإن وقعتا معا ولا مزية لأحدهما بطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما، فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوها ظهرا. أو جهلت الأولى منهما بطلتا ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح فلا تعد، وكذا لو قيمت في مصر جمعات وجهل كيف وقعت. نعم، يعني إذا تعددت الجمعة بلا حاجة، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى مراتب. المرتبة الأولى قال لك الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإذا كان الإمام قد أذن في هذه الجمعة أو أنه لم يأذن لكن باشر هذه الجمعة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. المرتبة الثانية إن استويا في إذن أو عدمه، يعني أذن في كل منهما، أو أذن في هذه وباشر هذه، أو لم يأذن فالمؤلف رحمه الله يقول لك اللي تسبق بالإحرام هي الصحيحة. والرأي الثاني أن التي تسبق بالإنشاء هي الصحيحة، التي سبقت بالإنشاء وليس بالإحرام، يعني فعلت أولا هي الصحيحة، وهذا أقرب. الحالة الثالثة إن وقعت معا، هذا نادر، يعني صلى والجمعة كبر للإحرام، هاتان الجمعتان إمامهما توافقا في تكبيرة الإحرام، هذا نادر، فيقول لك المؤلف تبطل جمعتان. أو جهلت الأولى منهما، هذه المرتبة الرابعة، ما ندري أيتهما التي سبقت بالإحرام، فيقول لك المؤلف رحمه الله بطلتا ويصلون ظهرا. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه المراتب الأربع. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه إذا تعددت الجمعة بلا حاجة فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن يأثم من أذن بالتعدد، يعني من أذن بالتعدد لغير حاجة هو الذي يأثم، وأما الصلاة فإنها صحيحة. نعم، لأن المأموم أدى ما عليه وصلى مع الناس، وخصوصا العامي لا يفهم مثل هذه الأشياء، وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله. نعم. وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض دون الإمام، فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا. هذا ورد عن ابن الزبير أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عند المالكية والحنفية لا تسقط، يعني إذا صلى مع الإمام العيد فإنه يسقط عنه حضور الجمعة ويصلي الظهر، نعم الظهر يصليها في بيته. نعم. والرأي الثاني أنه لا تسقط عنه حتى لو حضر العيد لا تسقط، لكنه وارد عن ابن الزبير وابن عباس. نعم، وابن الزبير قال أصاب السنة، يعني ابن عباس لما فعل ذلك ابن الزبير قال أصاب السنة. نعم، وهذا في حكم المرفوع، رجعوا لي أبو داود والنسائي إسناد حسن. نعم. وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط. نعم، يعني لو صلى الجمعة في أول النهار سقط العيد. نعم، من حضر الجمعة يسقط عنه حضور العيد. نعم. وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، لأنه عليه السلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر. وأكثرها ست ركعات لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود، ويصليها مكانه بخلاف. يعني المذهب أنت بالخيار، إن شئت أن تصلي ركعتين، يعني السنة بعد الجمعة، الجمعة ليس لها سنة قبلية لم يرد فيه شيء، لكن السنة البعدية أنت بالخيار على المذهب، إن شئت أن تصلي ركعتين، وإن شئت أن تصلي أربعا، وإن شئت أن تصلي ستا، ركعتان في الصحيحين، أربع في مسلم، ست في سنن أبي داود. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربع ركعات. والرأي الثالث أن هذا من باب العبادات التي ورت على وجوه متنوعة، يعني تارة يصلي ركعتين، تارة يصلي أربعا، تارة يصلي ستا. نعم. ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن فببيته. نعم، الصحيح أنه يصلي في، نعم في بيته، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. ويسن فصل بين فرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه. نعم، حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم ويخرج، قال العلماء يكفي في ذلك التسبيح. نعم، يكفي في ذلك التسبيح. نعم. ولا سنة لها قبلها أي راتبة. قال عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات، ويسن أن يغتسل لها في يومها لخبر عائشة لو أنكم تطهرتم في ليومكم هذا، وعن جماع وعند مضي أفضل، وتقدم فيه نظر. تقدم في كتاب الطهارة. ويسن تنظف وتطيب لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يعني التنظف ما يتعلق بقطع الروائح الكريهة، إذا اغتسل ستنقطع بإذن الله الروائح الكريهة، كذلك أيضا ما يتعلق بسنن الفطرة، هل هي مشروعة في يوم الجمعة ولا، كتقليم الأظفار وقص الشارب ونطف الإبط وحلق العانة، هذا لم يرد فيه شيء. صحيح أن هذه الأشياء تؤخذ كلما طالت، لكن لو تعاهدها ما بين فترة وفترة خصوصا يوم الجمعة هذا حسن، لكن يعني ما ورد فيها شيء في السنة أنها تفعل في يوم الجمعة، يعني هي السنة أن تفعل كلما طالت، يكره أن تترك فوق 40 يوما، ويحرم أن تترك حتى تتفاحش وتكثر حيث يكون متشبها بالكفار والسباع. نعم. وأن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ، وأفضلها البياض، ويعتم ويرتدي، وأن يبكر إليها ماشيا لقوله عليه السلام: ومشى ولم يركب، ويكون بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر الثاني. وعند الحنفية من بعد طلوع الشمس، وهذا الذي يظهر أن الذهاب إلى الجمعة والساعات تبدأ من بعد طلوع الشمس، لأنه قبل طلوع الشمس هو مشغول بصلاة الفجر والجلوس بعد الصلاة إلى أن تطلع الشمس. نعم. وأن يدنو من الإمام مستقبل القبلة لقوله عليه السلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة. وأن يقرأ سورة الكهف في يومها لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. يعني هو المحفوظ، محفوظ من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، هذا المحفوظ. وأما بالنسبة لقراءة سورة الكهف إلى آخره فيه كلام كثير جدا، حتى في حديث أبي سعيد موقوفا قالوا بأن لفظة الجمعة ليست ثابتة حتى في الموقوف. وعلى هذا الذي يظهر والله أعلم أن المسلم ما يداوم على قراءة سورة الكهف، وإنما يقرأها في بعض الأحيان ويتركها في بعض الأحيان. نعم. وأن يكثر الدعاء رجاء يصادف ساعة الإجابة، وأن يكثر الصلاة. نعم. لساعة الإجابة، يعني ابن حجر رحمه الله ذكر طال فيها، ذكر 40 قولا في فتح الباري، وابن القيم رحمه الله تعالى أيضا ذكر كثيرا من الأقوال في هذه المسألة، وقال أرجاها وقتان: الوقت الأول من بعد دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، من بعد دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وهذا دل له حديث أبي موسى في البخاري، وهو الذي رجحه ابن رجب في فتح الباري، لأن الحديث جاء فيه وهو قائم يصلي. نعم، وهو قائم يصلي. فابن رجب رحمه الله في كتاب فتح الباري رجح هذا الوقت لهذه اللفظة. الساعة الثانية كما جاء في حديث أبي هريرة وجابر أنها آخر ساعة بعد العصر. كلاهما، نعم، كلاهما ساعة إجابة، لا هذا ولا هذا. نعم. وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه السلام: اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. رواه أبو داود وغيره. وكذا ليلتها. نعم، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها حديث كثيرة، يعني الحديث التي جاءت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 21 حديثا. لكن هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا، كلها فيها مقال لكن يشد بعضها بعضا، ولهذا الأئمة يتفقون على ذلك، يتفقون على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. نعم. ولا يتخطى رقاب الناس، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت، إلا أن يكون المتخطي الإمام فلا يكره للحاجة وألحق به في الغنية المؤذن، أو يكون التخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم. نعم، والأحوط أنه لا يتخطى حتى ولو كان إلى فرجة، لكن الإمام لا بد أن يتخطى، الإمام محتاج إلى أن يصلي بالناس إلى آخره. نعم. وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه. ولكن يقول افسحوا قاله في التلخيص، إلا الصغير ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه قال في الشرح لأن النائب يقوم باختياره. يعني قوله إلا الصغير، الذي يظهر أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به، ما دام أن صلاته تصح لكونه مميزا فهو أحق بهذا المكان. وقوله قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، نعم، أيضا السنة أن يتقدم الإنسان بنفسه ببدنه، هذا الوارد، لا بنائبه. ما يكون يقدم شخص مثلا يقدم ولده ويقدم رقيقه لكي يجلس ثم يأتي ويقوم يجلس في مكانه، هذا خلاف السنة، السنة أن يتقدم بنفسه لا بغيره. نعم. لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم، قاله أبو المعالي. وكره إيثاره غيره بمكانه الفاضل لا قبوله، وليس لغير المؤثر سبه. نعم، يعني يكره أن يؤثر غيره بالمكان الفاضل، لأن في هذا زهدا في السنة والخير، ما ينبغي. لكن استثنى بعض العلماء إذا كان لمصلحة، لأن المغيرة آثر أبا بكر في أن النبي في أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بوفد ثقيف، وعائشة آثرت عمر في الدفن في حجرتها، فإذا كان هناك مصلحة فلا بأس. نعم. وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه ما لم تحضر الصلاة فيرفعه، لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلي عليه. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن تقديم المفارش محرم، كيف يقول المؤلف حرم رفع مصلى مفروش؟ فتقديم المفارش شيخ الإسلام يرى أنه محرم ولا يجوز، لأنه كما تقدم أن السنة أن يتقدم بنفسه لا بفراشه، لكن لو وضع فراشه لعارض عرض له سيرجع، أو هو في نفس المسجد، فهذا لا بأس، يعني في هاتين الحالتين لا بأس، ما عدا ذلك فإنه يرفع المصلى. نعم. وحرم رفع مصلى ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، لقوله عليه السلام من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم، ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا. نعم، هو كلام المؤلف. نعم، المهم إذا كان لعذر يظهر، الله أعلم، إذا كان لعذر أو كان في المسجد فهو حق به. نعم. ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله عليه السلام إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه، زاد مسلم، وليتجوز فيهما. وهذه من المسائل التي يجوز فيها الحنابلة التطوع في وقت النهي، فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل. فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي إلا الخطيب وداخله لصلاة عيد أو بعد شروع في إقامة وقيمه وداخل المسجد الحرام، لأن تحيته الطواف. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تسن تحية المسجد، يعني أن تحية المسجد ليست واجبة، وهذا قول جمهور أهل العلم. والصوارف للأمر كثيرة جدا، منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كان يدخل المسجد ويجلس على المنبر مباشرة، وغير ذلك. قال لمن دخله غير وقت نهي إلا الخطيب، الخطيب ما يصلي تحية المسجد بل يجلس على المنبر مباشرة، وداخله لصلاة عيد، إذا دخله لصلاة العيد يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصلي تحية المسجد. صحيح بذلك إن كان في المسجد تشرع له صلاة العيد حتى في وقت النهي، إن كان في المصلى يجلس مباشرة، أو بعد شروع في إقامة، واضح لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقيمه وقيمه يعني القائم على المسجد الذي يعنى بأمور المسجد، يقول لا تشرع له تحية المسجد. لماذا؟ لأن في ذلك مشقة عليه، لأن في ذلك مشقة عليه، يحتاج يدخل ويخرج إلى قبل، وداخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف. يعني من دخل المسجد الحرام فإن أراد الطواف فتحيته الطواف، وإن أراد الصلاة أو أراد الذكر أو حضور مجلس علم فتحيته الصلاة، هو يختلف. يعني إن أراد الطواف فتحيته الطواف، إن أراد غير الطواف كصلاة أو حضور مجلس ذكر ونحو ذلك فتحيته الصلاة. نعم. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله عليه السلام من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد. إلا له أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام، أو لمن يكلمه لمصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، كما في قصة سليك الغطفاني، كذلك أيضا في أنس في قصة الأعرابي إلى آخره. نعم. ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وإذا سكت بين الخطبتين أو شرع في الدعاء، لكن إذا شرع في الدعاء هذا من الخطبة. نعم. وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، وتسن سرا كدعاء وتأمين عليه، وحمده خفية إذا عطس، ورد سلام وتشميت عاطس. نعم، هذه كلها تسن سرا. نعم. وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام لا تسكيت متكلم بإشارة، يعني أن الأخرس لا يشير. نعم. الإشارة منك الكلام من غيره. ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها، وإلا جاز نص عليه. باب صلاة العيدين. سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا، وجمعه أعياد، وهي صلاة العيدين فرض كفاية، لقوله تعالى فصل لربك وانحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها، إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. وعند أبي حنيفة أنها واجبة وجوب عين، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، كما في حديث أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق والحيض، العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، الصحيحين. نعم. إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة، وأول وقتها كصلاة الضحى، لأنه عليه السلام ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع، وآخره أي آخر وقتها الزوال، أي زوال الشمس، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده أي بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه. وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا لقول أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. متفق عليه. وكذلك الخلفاء لكن بعده. استثنى العلماء مكة، فالسنة في مكة أن تصلى العيد في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام اجتمع الكعبة هي قبلة المسلمين، فلا يليق أن تترك وأن تصلى خارج المسجد الحرام. نعم. ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر فيؤخرها، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. ويسن أكله قبلها، أي قبل الخروج لصلاة الفطر، لقول بريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. رواه أحمد. بريدة، الحديث حديث بريدة. نعم. حتى يصلي. رواه أحمد. والأفضل تمرات وتراء، والتوسعة على الأهل والصدقة. نعم. وأيضا جاء من حديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، فيأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا إلى آخره. نعم. وعكسه أن يسن الإمساك في الأضحى إن ضحى، أيضا يوسع على الأهل، التوسع على الأهل في عيد الفطر وعيد الأضحى، لأنه يوم فرح وسرور. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي علي أن دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان تغنيان، يعني تنشدان، من جواري الأنصار بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. نعم. وفي ذلك أيضا لعب الحبشة في المسجد إلى آخره. قول المؤلف التوسعة على الأهل إنه كما تقدم يوم فرح وسرور إلى آخره. نعم. وعكسه أن يسن الإمساك في الأضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم، والأولى من كبدها. وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله عليه السلام. علي رضي الله تعالى عنه أمر رجلا يصلي بالناس في مسجد الكوفة، فإذا كان هناك حاجة، هناك حاجة إلى تعدد العيد أو أن تصلى في الجامع فلا بأس، لوروده عن علي أنه أمر رجلا يصلي بالناس في مسجد الكوفة. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. نعم. ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي ويخطب لهم، ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية. لأنه كما سيأتينا في بعض أحكام الهدي والأضحية أن الأضحية يبدأ وقتها من بعد صلاة العيد، فإذا تعددت صلاة العيد فيدخل وقت التضحية من أول صلاة سبقت، ولا يتقيد ذلك بصلاة الإمام، لأن أول صلاة سبقت يدخل وقت التضحية. نعم. ويسن تبكير مأموم إليها ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه ماشيا، لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي. وقال: العمل على هذا عند أهل العلم بعد صلاة الصبح. ويسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة. رواه مسلم. ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، ويخرج على أحسن هيئة، أي لابسا أجمل ثيابه، لقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر. يعني حديث عمر، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبة من السبرق تباع عند المسجد، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لو ابتعت هذه تتجمل بها العيدين والوفد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يعني هذا مما يدل على ما ذكر المؤلف رحمه الله. إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه لأنه آثر عبادة فاستحب بقاؤه. نعم، عند الحنفية والمالكية المعتكف كغيره يتجمل، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن ما يحصل للمعتكف من الأذى ليس بسبب العبادة، وإنما هو لطول الاعتكاف. نعم، هذا لطول الاعتكاف. نعم. ومن شرطها، أي شرط صحة صلاة العيد، استيطان وعدد الجمعة، فلا تقام إلا حيث تقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلي لا إذن إمام، فلا يشترط كالجمعة. ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر، لما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، وكذا الجمعة. يعني المؤلف رحمه الله يرى أنك تخالف الطريق في صلاة العيد وكذلك أيضا في صلاة الجمعة، لأن الجمعة عيد من أعياد المسلمين. الأوسع من ذلك النووي رحمه الله يرى أنك تخالف الطريق في كل عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف في الحج، دخل مكة من ثنية كدا وخرج من ثنية كدا، كذلك أيضا دخل عرفة من طريق ضب وخرج من طريق آخر، النبي صلى الله عليه وسلم خالف. والذي يظهر والله أعلم أنه يقتصر على مورد النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الصلوات الخمس، ومع ذلك لم يحفظ عنه أنه كان يخالف. كان يذهب أيضا لصلاة الجنازة ويذهب لعائة أصحابه ونحو ذلك من العبادات، ومع ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخالف، فيقتصر على مورد النص. نعم. قال في شرح المنتهى: ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة. وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه، فلو قدم الخطبة لم يعتد بها. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة. يعني كان ورد يعني التقديم عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الصلاة قبل الخطبة. نعم، وهذا الحديث ابن عمر هذا يؤيد أن ما ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان أنه قدم الخطبة على الصلاة، أن هذا غير ثابت. نعم. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا زوائد، وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسا، لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة، إسناده حسن. قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز. نعم، جائز، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ودلله حيث عبد الله بن عمر، والحديث في هذا كثيرة. الشافعي مذهبه كمذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن الحنابلة يقولون سبع مع تكبيرة الإحرام، الشافعي يقولون سبع دون تكبيرة الإحرام، الحنفي ثلاث ثلاث. نعم. يرفع يديه مع كل تكبيرة، لقول وائل بن حجر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. وعن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وعن زيد كذلك، رواهما الأثرم. ويقول وأيضا على بالقياس على تكبيرات الجنائز كما سيأتينا سيأتينا إن شاء الله حديث ابن عمر وبقية أثار الصحابة في رفع الأيدي في صلاة الجنازة. نعم. ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد وإن أحب هذا إسناده حسن أمر واسع يعني يكبر ثم يذكر الله وهذا الذكر ليس متعينا يأتي بأي ذكر الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وهكذا وعند الحنفية والمالكية يوالي التكبيرات. نعم. وإن أحب قال غير ذلك لأن الغرض الذكر بعد التكبير وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين وإذا قاعدة المذهب مع الشك يقولون يبنى على اليقين الصحيح أنه إذا أمكن التحري فإنه يتحرى يعني إذا غلب على ظنه شيء فإنه يصير إلى ذلك. نعم. وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط لأنه سنة فات محلها وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات ثم يقرأ جهرا لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في الأيدين والاستسقاء رواه الدارقطني في الأولى بعد الفاتحة بسبح والبالغاشية في الثانية لقول سمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية رواه أحمد. نعم هو في مسلم أو السنة الثانية أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة القمر بسورة قاف وفي الركعة الثانية بسورة القمر فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام إلا التكبير مع الخاطب يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا والثانية بسبع تكبيرات كذلك يعني هذا مذهب الأئمة أنه يستفتح بالتكبير لكن عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يستفتح بالحمد لله وذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الراتبة والعارضة الاستفتاح بغير الحمد لله. نعم. لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة لقوله عليه السلام أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والواجب والوقت ويرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية. نعم هذا الكلام بناء على المذهب لأن المذهب يرون أن إخراط صدقة الفطر يمتد إلى غروب الشمس يعني لكن يقول يكره أن تخرج بعد غروب الشمس نعم يكره أن تخرج يوم العيد يعني بعد الصلاة يكره بعد غروب الشمس يحرم سيأتينا أن صدقة الفطر لها خمسة أوقات المهم هذا بناء على المذهب لكن إذا قلنا بكلام شيخ الإسلام رحمه الله وأن صدقة الفطر ينتهي وقتها بصلاة العيد خلاص ما تخرج بعد صلاة العيد يصير هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر. نعم. ويرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم. والتكبيرات الزوائد سنة والذكر بينها أي بين التكبيرات سنة ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين والخطبتان سنة لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه ابن ماجه وإسناده ثقات ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها والسنة لمن حضر لكن يقال بأنها واجبة على الإمام الإمام يجب عليه أن يقيم الخطبة لكن بالنسبة للمأمومين استماعها ليس واجبا كما في الحديث حديث عبد الله بن السائب والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة وأن يفردنا بموعظة إذا لم يسمعنا خطبة الرجال، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة أي صلاة العيد وبعدها في موضعها قبل مفارقته، لقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. ويسن لمن فاتته صلاة العيد. يقول لك المؤلف رحمه الله: نعم، ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة أي صلاة العيد وبعدها في موضعها قبل مفارقته، لقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. الأثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة مختلفة كثيرا، نعم يعني مختلفة كثيرا. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو مذهب أحمد والشافعي، أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد. المالكية يفرقون بين المصلى والمسجد، نعم يقولون يكره في المصلى أما المسجد ما يكره. الشافعية ما يرون الكراهة، الشافعية ما يرون الكراهة. والأظهر والله على من يقال بأن صلاة العيد لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن تفعل في المصلى، فإذا فعلت في المصلى فإنه لا، السنة أن يشتغل بعبادة الوقت، وعبادة الوقت هي التكبير، يعني يأتي إذا دخل المصلى ويجلس، لأن مصلى العيد لا يأخذ أحكام المساجد، لا تشرع له التحية، فيجلس ويشتغل بعبادة التكبير، بعبادة الوقت وهي التكبير. وإذا انتهى من صلاة العيد السنة إن أراد أن يتنفل أو صلي الضحى يكون في بيت، لكن لو صلى ما دام أنه إن كان وقت نهي لا يجوز، أما إذا لم يكن وقت نهي فهذا لا بأس جائز، لكن الأفضل أن يشتغل بعبادة الوقت وهي التكبير. هذا إذا كان إذا فعلت الصلاة في المصلى. الحالة الثانية أن تفعل الصلاة في المساجد كما هو الآن في وضع كثير من البلدان، تفعل في المسجد، فإذا دخل يصلي تحت المسجد حتى لو كان وقت نهي لأنها من ذوات الأسباب، ثم يشتغل بعبادة الوقت. وإذا انتهى، نعم إذا انتهى، فالأفضل أنه يصلي في بيته، نعم، ولو صلى في المسجد لا بأس، نعم. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها، لفعل أنس وكسائر الصلوات. نعم، وعند الحنفية لا تقضى لأنها شرعت على هذا الوجه، نعم صلاة العيد إذا فاتت خلاص لا تقضى، شرعت على هذا الوجه. ولو كان يشرع قضاؤها لأمرت المرأة أن تصليها في البيت، لكنها شرعت على هذا، مثل صلاة الجمعة شرعت على هذا الوجه من هذا الاجتماع، نعم. وقضاؤها على المذهب له صفته، صفة جائزة صفة مستحبة، جائزة كسائر النوافل، مستحبة أن يقضيها على هيئتها بالتكبيرات الزوائد، نعم. ويسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات وإظهاره وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته. والتكبير في عيد فطر آكد لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. ويسن التكبير المطلق أيضا في يعني كل التكبير في العيد، التكبير إما أن يكون في عيد الفطر أو في عيد الأضحى. في عيد الفطر يبدأ من بعد غروب الشمس، عند الإمام مالك يبدأ من بعد خروجه عند طلوع الشمس، لكن ظاهر القرآن قول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إكمال العدة يكون بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، ويستمر على المذهب إلى انتهاء الخطبة، يعني المذهب يستمر إلى انتهاء الخطبة. عند الشافعية يستمر إلى إحرام الإمام بصلاة العيد، وهذا هو الصحيح، لأنه إذا دخل الإمام لصلاة العيد فالسنة الاشتغال بصلاة العيد. هذا التكبير في عيد الفطر، وهو تكبير مطلق، يعني لا يتقيد بأدبار الصلوات، وإنما يكبر على جميع أحواله، يكبر في مسجده، في بيته، في ممشاه، في متجره، إلى آخره. أما التكبير في عيد الأضحى فهو تكبيران، تكبير مطلق تكبير مقيد. نعم. ويسن التكبير المطلق وأيضا في كل عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام، ويسن التكبير المقيد عقب التكبير المطلق في عشر ذي الحجة يبدأ من طلوع الفجر من أول يوم من أيام العشر، ويستمر على المذهب إلى نهاية الخطبة، نهاية خطبة العيد، هذا كله تكبير مطلق. عند ابن حزم يستمر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، هذا التكبير المطلق. نعم. ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده، وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر. فليلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه السلام، يعني يأتي أولا بالاستغفار، استغفر الله ثلاث مرات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام كسلام تباركت هذا الجلال الكرام، ثم يكبر ما شاء الله ثم يسبح، لأن الاستغفار ألصق بالصلاة من التكبير. نعم. من صلاة الفجر يوم عرفة روي عن عمر وعلي، هذا التكبير المقيد من صلاة الفجر، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله هذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنه، من صلاة الفجر إلى ما يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. نعم. روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. لماذا المحرم من بعد صلاة الظهر؟ يقول لأنه كان مشغولا بالتلبية قبل ذلك، وإذا بدأ برمي الجمار يوم النحر قطع التلبية، فيشرح بالتكبير. الصحيح أنه لا فرق بين المحرم وغيره، كلهم يبدأون من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، وكونه مشغول بالتلبية لا يمنع أن يكبر ويلبي. ولهذا قال أنس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دفعهم إلى عرفات، يكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، ويهل منا المهل فلا ينكر عليه. نعم. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، والجهر به مسنون إلا للمرأة، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع. وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير، وإن نسيه أي التكبير قضاه مكانه، فإن قام أو ذهب عاد فجلس ما لم يحدث. نعم. إذا نسيه يأتي به ما لم يطول الفصل، لأنه إذا طال الفصل سنة فات محلها الآن، أما إذا لم يطول الفصل فإنه مشروع، لا تزال الشرعية. نعم. ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطول الفصل لأنه سنة فات محلها. ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام، والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء. ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد، لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات، ولا عقب نافلة ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم. نعم، لأن الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما التكبير في الفرائض جماعة، إذا صلى فريضة جماعة يكبر، هذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وصفته أي التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لأنه عليه السلام كان يقول كذلك، رواه الدارقطني وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر. نعم، هذه الصيغة واردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هناك صيغ واردة عن الصحابة، لكن الإمام أحمد رحمه الله اختاره شفعا كما ذكر المؤلف رحمه الله لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب، ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث. نعم، القول تقبل الله منا ومنك هذا يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس بذلك. وقال كالجواب، يعني كما أنك تجيب غيرك، إذا قالك تقبل الله منك تقول تقبل الله منا منك، تجيب غيرك، فإذا قال لك تقبل الله منك تقول تقبل الله منك، وهذا لبروده عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. وقال الشيخ رحمه الله ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث رضي الله تعالى عنهم. التعريف يوم عرفة بالأمصار، المقصود التشبه بها العرفة، بين اجتمع الناس في المشاء بين اجتمع الناس في المساجد للدعاء، وقد يقترن مع ذلك كشف الرؤوس، تشبه بأهل عرفة. فيقول لك الشيخ رحمه الله بأن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، ويدل لما ذكره أنه وارد عن ابن عباس وعمر بن حريث. والذي يظهر والله أعلم أن هذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أقام أبا بكر في السنة التاسعة من الهجرة، لأن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، أخر الحج إلى السنة العاشرة، وإنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة لأن مكة فتحت في السنة الثامنة، فأصبح الناس لما فتحت مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فأصبح الناس يتوافدون على المدينة لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبعث أبا بكر على الموسم واردفه بعلي رضي الله تعالى عنهما، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس في المسجد للدعاء إلى آخره. فالاجتماع هذا الذي يظهر والله أعلم أنه غير مشروع، لكن لا يوصف بالبدعة، نعم، لورودي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن لو أن الإنسان دعا كما يدعو في سائر الأحوال، خصوصا يوم عرفة يكون وقت صيام نحو ذلك، الصائم دعوته مستجابة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.